لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد وباب جديد من أبواب الآجر الرومية. انتهينا من منصوبات الأسماء، والآن إن شاء الله تعالى ندرس مع المصنف رحمه الله تعالى المخفوضات. قال باب المخفوضات، وقال مخفوضات الأسماء، وهذه الإضافة لسنا في حاجة إليها، لأنه لا يخفض من الكلمات العربية إلا الأسماء، كما مر بكم في أول هذه الدراسة أن الجر علامة من علامات الأسماء، فلا يجر من الكلمات العربية إلا الأسماء. المصنف رحمه الله تعالى يسمي الجر الخفض، هكذا يعني يسير رحمه الله تعالى على اصطلاح الكوفيين. الكوفيون يسمون الجر الخفض، فسواء قلت هو مخفوض بالباء أو مجرور بالباء فلا يعني مشاحة في الاصطلاح، فهم يصطلحون على أن الخفض هو الجر. فإذا باب المخفوضات، المخفوضات الخفض، الخفض يقول لك هو التنكيس والذل، يقول لك خفض رأسه، فهذا المعنى في اللغة. ولكن الخفض عند النحاة في الاصطلاح هو الجر، إن الاسم يصير مجرورا بسبب من أسباب الإيه؟ من أسباب الجر التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فلنقرأ سويا المتن، نقرأ سويا المتن. نعم، المخفوضات قال ثلاثة أنواع، فقال مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، تابع للمخفوض. هذا ذكر لأسباب الخفض الثلاث. ثم قال فأما المخفوض بالحرف، هيبدأ يفصل السبب الأول من الخفض، وهو المخفوض بالحرف، فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. هذه حروف الجر التي تجر تجر الأسماء. إذن نقول الخفض هذا سبب اسم مخفوض، يعني اسم مجرور بسبب من أسباب من أسباب الجر. فلو سألنا أنفسنا ما أسباب بو الجر، ما أسباب الجر، ما أسباب الجر، المصنف قال هي ثلاثة أنواع، يبقى نقول أسباب الخفض أو أسباب الجر ثلاثة. الخفض بالحرف، والخفض بالإضافة، والخفض بالتبعية، الخفض بالتبعية. إذن المخفوض بالحرف هذا يسبق الاسم المجرور حرف من هذه الحروف، يسبق الاسم المجرور حرف من حروف من حروف الجر. طيب الخفض بالإضافة، هذا إن شاء الله في الدرس المقبل نتعلمه سويا. الإضافة إنك تنسب شيء إلى شيء آخر، تضيف شيء إلى شيء آخر، تنسبه إليه. فالخفض بالإضافة هو أن تضم الخفض، الإضافة هي الضم، هو أن تضم اسما لاسم إيه؟ لاسم آخر. فتقول مثلا طالب العلم حريص عليه، على الطلب، يبقى طالب العلم، أضفت الطالب هذا إلى الإيه؟ إلى العلم. هنا مثلا تقول في القرآن الكريم عبر وعظات، مثلا تلاحظ كلمة القرآن، قلنا القرآن هذا مجرور لأنه مسبوق بحرف من حروف الجر التي سيبينها المؤلف رحمه الله تعالى. الخفض بالتبعية أن يكون الاسم المخفوض، الاسم المخفوض أو المجرور تابع لمجرور، تابع لمجرور. طبعا التابع مر علينا في المرفوعات والمنصوبات، وللمرة الثالثة يمر علينا في المجرورات. كأن يكون مثلا تقول سلمت على صديق وفي، وفي نعت، والصديق مجرورة، النعت تابع للمنعوت. وتقول مثلا مررت بالأستاذ علي كده، فعلي بدل من الأستاذ مثلا، فالأستاذ مجرورة، فالبدل يتبع المبدل إيه؟ يتبع المبدل من. وهكذا تقول أتى الرجل على الطعام كله، فكله توكيد معنوي للطعام، والطعام مجرور فهو توكيد للمجرور، فهو إيه؟ فهو مجرور. كذلك مثلا تقول سلمت على زيد وعمر، نعم عمر معطوف على زيد، وزيد مجرور فهو إيه؟ مجرور. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة التي تجعل الاسم مجرورا، إما أن يجر لأنه مسبوق بحرف من حروف الجر، إما أن يجر لأنه مضاف لكلمة أضفنا طالب العلم. وطبعا هذا يعني إن شاء الله يعني سندرس هذا، هذا يسمى المضاف، هذا المضاف، وهذا يعرب حسب موقعه في الجملة. هنا تعربه مبتدا، هو مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، لكن أضفت الطالب إلى إيه؟ العلم، طالب العلم، فالعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، هذا هو المضاف إليه، هو الذي يكون إيه؟ مجرورا، المضاف إليه مجرور، هنا مجرور. هذه الأسباب الثلاثة مجموعة في إيه؟ يعني أنت تعرف هذا، مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم. كيف؟ اسم، هذا اسم مجرور، مجرور بماذا؟ مجرور بالحرف، صحيح؟ هذا مجرور بالحرف، فاسم مجرور تقول باسمي، أعرب باسمي، الباء ب حرف جر مبني على الكسر، كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. اسمي اسم مجرور بالباء وعلامة الجر اللي هي الكسرة. طب اسم الجلالة، اسم من؟ اسم الله، أضفت الاسم إلى إيه؟ إلى اسم الجلالة، اسم الله، فهذا مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، فهو مجرور بالإيه؟ بالإضافة. الله الرحمن الرحيم، هذا نعت لاسم الجلالة، وهذا نعت آخر لاسم الجلالة، واسم الجلالة لما كان مجرورا جررنا النعت فقلنا الرحمن الرحيم، وهذا السبب الثالث اللي هو الجر بالتبعية، يبقى هذا مجرور بالحرف، وهذا مجرور بالإضافة، وهذا مجرور لأنه تابع بمجرور. فالأسباب الثلاثة مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنبدأ نفصل هذه الأسباب مع المصنف. فقال فأما المخفوض بالحرف, فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن حروف الجر. تذكرون في بداية الدراسة وهو يتحدث عن علامات الاسم فقال بالجر وحروف الجر كذا وكذا وكذا وكذا, وقلنا هذا سابق لوقته ونرجع الحديث عن حروف الجر إلى آخر الدراسة في باب في باب المخفوضات. حروف الجر المجرور بالحرف يعني هذا باب عظيم من أبواب النحو وعلم المعاني, يعني نرجو من إخواننا أن يعمقوا دراسته. ما أسباب الجر؟ ذكرناها, أسباب الجر ثلاثة, مجرور بالحرف. فنأخذ أول سبب وهو المجرور, المجرور بالحرف, المجرور بالحرف. حروف الجر, حروف الجر, حرف الجر من, طبعا لكل حرف من هذه الحروف معان كثيرة, يعني حسب سياق الجملة حيث معنى الجملة. فمن يقول من معانيها الابتداء, من معانيها الابتداء. لماذا قال من معانيها الابتداء؟ يعني أو الشراح يقولون من معانيها الابتداء, هذا يفهم أن من لها معاني كثيرة ونحن نوجز فيقول من معانيها الابتداء. تقول رجعت من العمل, تقول العملي, أعرب العمل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. ومن هنا أفادت الابتداء, ابتداء الغاية, فالعمل هو بداية الرجوع, رجعت من العمل. لكن لا معان أخرى, منها مثلا بيان الجنس, قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان, فاجتنبوا الرجس من الأوثان, يعني اجتنبوا الرجس الأوثان من جنس هذا الرجس المأمور باجتنابه. كذلك أيضا من معانيها التمعيض, نقول لك هل أكلت الطعام كله؟ تقول إنما أكلت من الطعام, أكلت منه, منه يعني أكلت منه وأبقيته. تقول أكلت من الرغيف, فأنت لم تأتي على الرغيف كله, تقول أكلت من الرغيف. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا, وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. عين المخفوض أو المجرور في هذا الجزء من الآية النبيين, نعم من النبيين, من النبيين, هذا مجرور بمن مع علامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. ومنك, من حرف جر, والكاف ضمير مبني في محل جر بمن. ومن نوح هذا اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. لابد أن تلتفت هنا إلى أن من جرت اسما ظاهرا النبيين نوح, ولكنها جرت في كلمة منك ضميرا, يبقى إذن من تجر الظاهر وتجر المضمر من. إلى, ومعناها انتهاء الغاية, من معانيها انتهاء الغاية. تقول إليه يرجع الأمر كله. فلاحظ أنها هنا جرت الهاء والهاء ضمير. وتقول إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله أنا ألاحظ أن إلى جرت الاسم الظاهر هنا، وهنا جرت وهنا جرت الضمير. فتقول في الضمير إليه ضمير مبني على الكسر في محل جر بإلى. وهنا تقول اسم، اسم الجلالة، الاسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسر. إلى عن، ومن معانيها المجاوزة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأين الاسم المخفوض؟ المؤمنين. ما سبب الخفض؟ عن حرف جر. المؤمنين اسم مجرور بعن، وعلامة الجر ماذا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. تقول مثلا سألت عنك، عن حرف جر، فأين الاسم المخفوض؟ الضمير هذا مبني على الفتح في محل في محل جر. إذن عن هنا تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير. على، ومن معانيها الاستعلاء. على، نقول مثلا عليك عليك مسؤولية كبرى. عليك هذا ضمير مبني في محل جر بعلى. ولو قلنا مثلا على الناس أن يطيعوا أمر الله، على الناس، ولله على الناس حج البيت، على الناس اسم مجرور بعلى. في، ومن معانيها الظرفية. الظرفية تقول مثلا في ستة أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة، اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة، في ستة أيام. ونقول مثلا فيه هدى للناس، فيه الهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر. إذن في أيضا تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير. نرجع رب للحديث عنها مع واوها، واو رب، الباء والكاف واللام. الباء وهذه لها معان كثيرة، منها مثلا باء تفيد الملامسة وتفيد التبعيد أحيانا. يعني مثلا الحكم الفقهي المختلف فيه في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، نتيجة الاختلاف في معنى الباء هذه، هل معناها الملاصقة أو الملامسة فيبقى حيمسح رأسه كلها، أو الباء معناها البعضية فيمسح بعض الرأس. على كل حال نحن في النحو نقف عند رؤوس المجرورة ونقول سبب الجر هو هذه الباء، امسحوا برؤوسه. طب لو قلنا به وبك وبي وبنا، فنقول الهاء والكاف أو نا ضمائر مبنية في محل جر بالباء، إذن الباء تجر الاسم الظاهر وتجر المضمر. الكاف ومن معانيها التشبيه. الكاف فنقول مثلا أنت كالأسد. كالأسد، لاحظ الكاف حرف جر ونقول الأسدي. الأسدي اسم مجرور بالكاف وعلامة جره ليه الكسر، وهي لا تستعمل إلا مع الظاهر، لا تستعمل إلا مع الظاهر. اللام من حروف الجر، اللام ولا معان كثيرة، منها الاستحقاق، الحمد لله رب العالمين. فاللام حرف جر أفادت الاستحقاق، يعني الحق مستحق لله. واسم الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر. وأيضا الاختصاص، تقول مثلا الباب للحجرة. الباب للحجرة يعني الباب مختص بالحجرة. والملك، تقول السيارة لصديقي، يعني هي ملك ملك له، ليست لي وإنما هي لصديقي. فاللام حرف جر. واللام هذه تجر الظاهر كما رأيت وتجر المضمر، فتقول لك وله ولي، تجر الظاهر والمضمر. وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم هي الواو والباء والتاء. فالواو هذه تقول والله، فاسم الجلالة، وتقول ورب الكعبة، وتقول والذي نفسي بيده. فتلاحظ أن هذا الاسم، اسم الجلالة، مجرور بالواو، واو القسم. قال الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر، يعني أنت تقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر، فيقال لك أعرب والعصر. تقول الواو حرف قسم وجر، والعصر مقسم به مجرور بالواو وعلامة جره ليه الكسر، وهي تختص بالظاهر، يعني لا يأتي بعدها ضمير. الباء تقول بالله عليك لتفعلن كذا، بالله. التاء وتختص باسم الجلالة، يعني هنا انت مثلا تقول والله، وتقول ورب الكعبة، وتقول والشمس والعصر في القرآن يعني، لكن في غير القرآن لا يصلح ان انت تحلف الا بالله عز وجل. الباء تقول بالله، بالرحمن الرحيم، برافع السماء والأرض، برافع السماء وباسط الأرض، ها؟ لكن مع التاء تختص التاء، تختص التاء باسم الجلالة، فتقول تالله، قال الله تعالى وتالله على لسان إبراهيم لأكيدن لأكيدن أصنامكم. نحن الآن بنتعرف على الحروف، حروف الجر وعملها، حروف القسم، حروف حروف جر. قال وحروف القسم وهي الواو والباء والايه والتاء. او بواو ربا، واو ربا، ربا حرف من حروف الجر، ربا حرف من حروف الجر، وهو يدخل على الاسماء النكره، لا يدخل على ضمائر، يحتاج الى اسم نكره بعده. وحتى عندما كنا ندرس النكرات والمعارف، المعارف والنكرات، قلنا النكرة اسم شائع يصلح لدخول رب عليه، يعني أنت تعرف الاسم نكرة أم معرفة بدخول رب على الايه؟ على الاسم. صديق، تقول رب صديق لك كأخ مثلا، ورب ضارة نافعة. ورب هذا حرف قد يفيد التقليل وقد يفيد التكثير. فمثلا لو قلنا في التقليل رب عالم يهفو. نعم، رب عالم يهفو ليس معصوما، ولكن هفوات العلماء قليلة، فمن أجل ذلك رب استعملت هنا للقلة. للتكثير تقول رب مجتهد يصيب، رب مجتهد يصيب. تلاحظ أن هذا المعنى المجتهد يصيب كثيرا، المجتهد يصيب كثيرا، فهنا رب أفادت التكثير. أعرب كلمة عالم اسم مجرور برب وعلامة الجر الكسرة، ومجتهد اسم مجرور برب وعلامة الجر الكسرة. لكن يا أحبة، رب تجر اللفظ، تجر الاسم بعدها لفظا لا محلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تقول رب حرف جر وعالم اسم مجرور، هو في الحقيقة الجملة هذه أصلها هكذا: العالم يهفو قليلا، فالعالم مبتدأ. إذن كلمة عالم هذه مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل الإعرابي بحركة الكسرة التي سببها حرف الجر هذا، وهذا حرف جر يسمونه شبيها بالزائد. يعني رب هذا حرف جر شبيه بالإيه؟ شبيه بالزائد. وسوف نتعرف إن شاء الله تعالى على أنواع حروف الجر. رب عالم يهفو، يبقى رب مجتهد يصيب، رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كأنه غير موجود. مجتهد مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، المحل الإعرابي مرفوع، إذن هو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل الإعرابي. الدال هذه هي محل الإعراب، مجرورة مكسورة هكذا بسبب بسبب رب، رب مجتهد يصيب. قال أو بواو رب. أحيانا نقول رب عالم يهفو، رب مجتهد يصيب، يجوز حذف رب، يجوز أن تحذف، ونأتي بواو تسمى واو رب لتدل على رب على رب المحذوفة. وأنت تتعجب حين يبتدئون الكلام هكذا يقول وعالم يهفو، وعالم يهفو، تقول هذه واو واو رب المحذوفة. اعرب عالم هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسرة التي سببتها واو رب أو رب المحذوفة. هذا مثلا في كلام امرئ القيس يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتري. يقول لك أعرب وليل كموج البحر، تقول هذه عاطفة، عطفت ماذا؟ الأبيات التي ليس هذا معطوف على ما قبله، لا، هو يقول الشاعر ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله. يبقى ليل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور الضمة اشتغال المحل الإعرابي بحركة الكسرة التي سببتها واو واو رب. السؤال هل يجوز حذف رب؟ نعم يجوز حذف رب وبقاء الواو الدالة الدالة على رب المحذوفة. من أجل ذلك قال المصنف وواو رب وبواو رب. ومذ ومنذ، مذ ومنذ تكون حروف تكون حروف حروف جر إذا جاء بعدها اسم. يعني مثلا تقول ما قابلت محمدا مذ أمس أمسي أو مذ يوم الجمعة مثلا، مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة. وتقول ما قابلت محمدا منذ يومنا هذا. فتلاحظ أن مذ ومنذ إذا جاء بعدها اسم دل على الماضي أو دل على الإيه؟ على الحاضر، فهي حرف جر، وتعرب يوم بعدها هنا اسم مجرور، وعلامة جره الإيه؟ وعلامة جره الكسرة. ملخص ما ذكرنا أن هذا سبب من أسباب جر الأسماء، وهو أن الاسم يسبق بحرف من هذه الإيه؟ من هذه الحروف. كذلك يعني من الحروف التي ربما لم يذكرها المصنف حتى حرف جر، قال ومعناها انتهاء الإيه؟ انتهاء الغاية. فقال الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى إيه؟ مطلع الفجر. يعني إلى مطلع الإيه؟ الفجر. يبقى ده اسم مجرور بحتى، وعلامة جره الإيه؟ علامة جره الكسرة. ما علامات الجر؟ علامات الجر الكسرة في المفرد وجمع التكسير ما لم يكن ممنوعا من الصرف، الياء المثنى جمع المذكر السالم، الأسماء الإيه؟ الأسماء الخمس، الفتحة يجر بالفتحة الممنوع من الصرف، ما لم يكن معرفا بالألف واللام أو إيه أو مضافا. راجع هذا الاسم المجرور وحروف الجر. هذه حروف الجر أنواع، حروف الجر أنواع، حروف الجر، حروف جر أصلية، وهي هذه الحروف التي حدثتك عنها لا يستغنى لا يستغنى عنها، يحتاجها الكلام، لو حذفت يتغير المعنى أو يفسد المعنى. يعني هناك فرق بين رجعت من المدرسة، ولو حذفنا من لصار الجملة رجعت المدرسة، هل هذا المعنى هو هذا المعنى؟ لا طبعا، هذا رجعت من المدرسة، فالمدرسة ابتداء الرجوع، رجعت منها. أما رجعت المدرسة، رجعت المدرسة كان يكون منقطعا عنها ثم ثم عاد، المعنى اختلف. إذا أردت أن تعبر عن رجوعك من المدرسة قلت رجعت من المدرسة، والمعنى يحتاج من، لا يستغني عن من. تقول مثلا ذهبت إلى إلى أخي مثلا، ذهبت إلى أخي، فلا يصلح أن تقول ذهبت أخي. ما معنى ذهبت أخي؟ فالمعنى يفسد. إذن المعنى يحتاج إلى إلى، وبالتالي أخي اسم مجرور به بإلى، وهذه الحروف الأصلية تجر الاسم الذي بعدها لفظا تنطقه مجرورا ومحلا، والمحل الإعرابي أيضا يكون مجرورا. ما موقع كلمة المدرسة؟ اللفظ المدرسة المحل الإعرابي هذا التاء هذه مجرورة، المدرسة. طب المحل الإعرابي لكلمة المدرسة مجرور، في مجرورة بالباء. لكن عندنا حروف زائدة، حروف زائدة يمكن الاستغناء عنها، وإنما جاءت. ربما يسأل أحدكم ويقول طب لماذا نأتي بها في الكلام؟ جاءت لمعنى آخر كالتوكيد مثلا. قول الله تعالى لست عليهم بمسيطر. الباء هذه طبعا نحن نتحدث عن ايه، هي جاءت هنا للتوكيد لمعنى، الباء هنا جاءت لمعنى، لكن في غير القرآن تقول، ممكن تقول لست عليهم مسيطرا، ممكن أن أقول لست عليهم مسيطرا. إذن هذه الباء حرف جر إيه؟ ها؟ زائد. ما الذي سيفعل في هذه الكلمة بمسيطر؟ تجد اللفظ إيه؟ مجرورا. طب إن أردت أن تعرب مسيطر تقول لا، هي خبر إيه؟ خبر ليس، وخبر ليس يكون إيه؟ منصوبا، منصوب. طب ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة الايه؟ المقدرة. كان هنا عليه فتحة ولكن لم نستطع النطق ايه بها. لماذا؟ لأن الراء هذه، الراء هذه اجتمعت عليها حركتان، الكسرة بسبب حرف الجر، والفتحة بسبب أنها خبر ايه؟ ليس. تعركت الفتحة مع الكسرة، والبقاء لمين؟ للأصلح ولا الأقوى؟ لا، البقاء للأصلح، لكن هنا في النطق البقاء للأقوى، فالكسرة هي أقوى من الفتحة، فقدرت الفتحة وظهرت الكسرة، فنعبر عن هذا إعرابيا بأن نقول هو خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، أسهل وأيسر. أو تقول هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الايه؟ الزائد. مفهوم هذا؟ قال الله تعالى هل تحس منهم من ايه؟ من أحد أو تسمع لهم ايه؟ ركزة. أعرب أحد، نعم، المبتدئ سوف يقول أحد اسم مجرور بمن وعلامة الجر الايه؟ الكسرة. لكن هل يمكن حذف من في غير القرآن فتقول هل تحس منهم أحدا؟ نعم. إذن من هنا حرف ايه؟ حرف جر. طبعا في القرآن لا يقال زائد، ليس في القرآن ايه؟ زائدا. حرف جر حلية مثلا يقولون يعني، وإنما جاء حرف جر جاء لمعنى، من أحد يعني للتقليل، يعني أنت لا تحس منهم يعني ولو واحدا يعني. فهل تحس منهم؟ إذن كان دي كانت حقها أنها تكون مفعولا إيه؟ به، فهي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال الله تعالى في سورة فاطر هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ جاوب على السؤال. لا طبعا، مش كده؟ الله هو الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. طيب اعرب خالق. نقول هل من الممكن أن نعبر عن المعنى بدون من؟ فنقول هل خالق غير الله يرزقكم؟ نعم. هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب؟ من حرف جر جاء لمعنى في القرآن، نقول جاء لمعنى أو هو حلية، وخالق موقعه من الإعراب، مبتدأ، وقعت مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل هذا بحركة حرف الجر الايه؟ الذي جاء لمعنى او الذي هو ايه؟ حلية. اذا نحن نعرب الكلمة بدون حرف الايه؟ الجر، ونقول ضمته مقدرة، فتحته مقدرة، كسرته مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الايه؟ الزائد. عندنا حروف جر حرف واحد شبيه بالإيه؟ بالزائد، شبيه بالزائد، وهو إيه؟ رب. الذي حدثتكم عنه. وإنما يسمونه شبيها بالزائد لأنه يفعل فعل الحرف الزائد في جر اللفظ مع بقاء المحل كما هو. فلو قلنا مثلا رب أخ لك لم تلده أمك، وأردنا إعراب كلمة أخ هذه، تقول هي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر اللي هو رب. وشبيه بالزائد لأنه يفعل فعله، ولم نقل زائدا لأن رب أحيانا تأتي وأحيانا تحذف ويبقى تبقى الواو دل دل عليه. يعني يعني حرف رب هنا لا نقول أخ لك لم تلده أمك، لكن لابد من من الواو، فهي إما أن تأتي أو تترك لنا واوا تدل تدل عليها. وهي شبيهة بالزائد في أنها تجر اللفظ مع بقاء المحل. يعني هذا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. يبدو أن فضول طالب العلم سيسأل وما الحروف التي تزاد يعني في الكلام، ما الحروف التي يمكن أن تزاد في الكلام. أنا يعني أنبئك بهذا سريعا، فالباء طبعا الباء، والباء تزاد في خبر ليس. نعم أعطينا مثالا، وهذا مثال آخر. ليس المؤمن طعانا، أعرب لنا طعانا، خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أكد هذا المعنى بحرف جر زائد. كما في الحديث ليس المؤمن بطعان، أعرب لنا طعان، خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، أو هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. خبر تأتي في خبر ليس وتأتي في فاعل كفى، نقول كفى بالله وليا، أعرب لنا اسم الجلالة. الجملة أصلها كفى الله، كفى الله فاعل، إذن هذا فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. في التعجب عندنا صيغة من صيغ التعجب، فنحن نقول ما أجمل السماء، لكن أحيانا نقول أجمل بالسماء أو أكرم بالمسلمين مثلا بالمسلمي، هذا أسلوب تعجب، أسمع بهم وأبصر أو أسمع به وأبصر، فهذا أسلوب تعجب. هذا فاعل، والفاعل مرفوع محلا ومجرور مجرور لفظا. يبقى الباء تزاد، تأتي زائدة في خبر ليس، تأتي في فاعل كفى، تأتي في أفعل به التي للتعجب. كذلك أيضا تزاد تزاد من، تزاد من، كما مثلنا هل تحس منهم من من أحد، هل من خالق غير الله يرزقكم، ما من إله إلا إله إله واحد. ولذلك يشترطون أن تسبق باستفهام أو بنفي، من تزاد إذا سبقت باستفهام أو أو نفي. طيب تزاد أيضا الكاف، الكاف تزاد في مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، أعرب لنا كلمة شيء التي تنطقها مرفوعة. نعم هي اسم اسم ليس المؤخر، وأصل الكلام إيه؟ ليس شيء إيه؟ يعني هو كانت الجملة هكذا، ليس شيء مثله، خبر ليس منصوب بالفتحة، فجئنا بالكاف فقلنا ك مثله صارت مجرورة فتحولت إلى شبه جملة، والاسم نكرة. إذا كان خبر ليس شبه جملة واسمها نكرة، إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، وجب التقديم، ولذلك قلنا ليس كمثله شيء. كيف نعرب هذه الجملة؟ ليس فعل ماض جامد مبني على الفتح، ناسخ ناقص يرفع اسمه وينصب خبر. شيء اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة، نقول مؤخر، اسم ليس مؤخر. كمثله، الكاف حرف جر جاء لمعنى، ومثل خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، وهو مضاف للضمير في محل جر مضاف إليه. مرة أخرى، ليس كمثله شيء، ليس فعل ماض مبني على الفتح، وهو فعل ناقص ناسخ جامد يرفع اسمه وينصب خبره. كمثل لي هي، الكاف حرف جر، يعني في غير القرآن نقول زائد، لكن القرآن ليس فيه حرف زائد، نقول حرف جاء لمعنى اللي هو معنى التشبيه. ومثلي هذا خبر ليس حقه أن يكون منصوبا، وهو منصوب فعلا، لكن النصب هذا مقدر، فهو منصوب محلا مجرور لفظا، وهو مضاف والضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وبقيت كلمة شيء، هذه اسم ليس المؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.